ويريدون أن تضلوا السبيل. وهذا تحذير من الله جل وعلا للمؤمنين أن لا يغتروا بكلام اليهود. اليهود حريصون على إضلال من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا نالوا من المنافقين ما أرادوا. أما من رسخ وثبت الإيمان في قلوبهم فإن المؤمنين ما يقبلون منهم ولا يميلون إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء قال لعبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين: ألم أنهك عن اليهود؟ ألم أنهك عن اليهود؟ ولعله صلى الله عليه وسلم يريد منه أن يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا ما دامت الروح لم تصل إلى الحلقوم، والله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فقال عاداهم أسعد ابن زرارة: ماذا نفعه؟ نفعه، انتفع وآمن بالله وبرسوله. يقول صاحبي الذي مثلي من أهل المدينة أسعد بن زرارة: عاد اليهود لما أسلم وآمن رضي الله عنه، ماذا نفعه؟ نفعه، وما يدريك ماذا نفعه. نفعه إيمانه بالله جل وعلا، مآله إلى الجنة. ويريدون أن تضلوا السبيل، يعني لا تستشيروهم بشيء ولا ترجعوا إليهم ولا تقبلوا منهم، فهم حريصون كل الحرص على إضلالكم. ثم إن الله جل وعلا أخبر عباده المؤمنين بأنه عالم بأحوال المؤمنين والمنافقين واليهود، ويعلم ما في قلوب اليهود من العداوة للمؤمنين. فقال تعالى: والله أعلم بأعدائكم. وهو أعلم منكم بأعدائكم. أنتم قد تميلون إلى بعضهم، أو أن بعض المنافقين قد يميل إلى بعض اليهود وهم أعداء لكل من أظهر الإسلام. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لأن بعض المنافقين يقول: أنا مضطر لمصاحبة اليهود والأخذ عنهم لأني ما أدري ماذا سيكون، قد أحتاجه كما قال عبد الله بن أبي بن سلول: نحتاجهم، يساعدوننا، يمدوننا، نريد منهم، فإذا فرطنا بهم من يساعدنا؟ من ينفعنا؟ قال الله جل وعلا: وكفى بالله وليا. أنتم أيها المؤمنون تولوا ربكم جل وعلا، اجعلوه هو الولي لكم، وكفى به سبحانه وتعالى يتولى أموركم وينصركم ويؤيدكم ويخذل أعداءكم. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وجل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. مهما تكون القوة، إذا خذل الله جل وعلا العباد فما أحد يستطيع ينصرهم ولا ينصرون أنفسهم. وإذا نصرهم الله جل وعلا وإن قلوا وإن كان واحد، فالغلبة له بإذن الله، كما كان إبراهيم عليه السلام كل أهل الأرض ضده. فنصره الله جل وعلا وأظهره وأيده. ولما تواطؤوا على واتفقوا على قذفه في النار وأحرقوا النار العظيمة الكبيرة التي تحرق الطير في الجو من شدة حرارتها وارتفاعها وما استطاعوا أن يقربوا منها، قال الله جل وعلا للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إن الله وليه، هو وليه جل وعلا. وكما جاء أن جبريل عليه السلام اعترض له في الهوى وقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا، أما إليك لا، ما أريد من شيء. جبريل عليه السلام للقوة المتين قادر على ما أقدره الله جل وعلا عليه، لكن قوة ثقته بالله جل وعلا وإيمانه به قال أما إليك فلا، لا ما أريد من شيء، دعني وربي. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، فاتخذوه وليا لكم واعتمدوا عليه في نصركم وتأييدكم تربحوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنهم يشترون الضلالة بالهدى ويعرضون عما أنزل الله على رسوله ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأولين في صفة محمد صلى الله عليه وسلم ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا ويريدون. لأن كل نبي عليهم الصلاة والسلام أخذ العهد على قومه أنه إن بعث محمد وهم أحيا أن يسارعوا للإيمان به، وكما قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. موسى صاحب الشريعة العظمى لو هو حي إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يؤمن بمحمد ويتبعه، وإلا هو الإيمان مؤمن به عليه الصلاة والسلام، لكن وجب عليه أن يتبعه ويترك شريعته التي هي شريعة بني إسرائيل اليهودية. ويريدون أن تضلوا السبيل، أن يودون أو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع، والله أعلم بأعدائكم، أي هو أعلم بهم وبحذركم منهم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أي كفى به وليا لمن لجأ إليه ونصيرا لمن استنصره. فاليهود عليهم لعائن الله يغيظهم ويسخطهم أن يتفق المؤمنون وأن يكونوا شيئا واحد من زمن محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مر اثنان من اليهود وإذا بالأوس والخزرج في جلسة واحدة وبينهم الإلفة والمحبة، وهم يعرفونهم قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم ألد أعداء الأوس الخزرج وألد أعداء الخزرج الأوس، وبينهم الحروب الطاحنة والقاتلة، فوجدوهم في مجلس واحد كالإخوة أو أفضل من الإخوة، فغاضهم ذلك، فقال بعضهم لبعض نجلس معهم ندس بعض الكلام نذكرهم بما مضى من في الجاهلية من العداوة بينهم. فجلس الاثنان وحلوا حرب بعاث وغيرها من حروب الجاهلية التي كانت بين الأوس والخزرج، فتأثر الحاضرون، تغيرت حالهم لما سمعوا ما مضى، فبدأوا يتفاخرون، دسوا بينهم هذا الكلام السيء، ثم إنهم تواعدوا الحرة يريدون أن يتقاتلوا كما كانوا في الجاهلية. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر، وخرج عليهم عليه الصلاة والسلام وما معه بعض الصحابة رضي الله عنهم، قال ما هذا؟ هذه دعوة الجاهلية. ترضون بما يريدون لكم اليهود؟ وناصحهم صلى الله عليه وسلم فرجعوا إلى أنفسهم وعرفوا أن هذه نزغ الشيطان وتسامحوا وتصافحوا ورجعوا. يعني فطبيعة ابن آدم عنده قابلية للخير والشر. لما جاء هذا الرجلان الشريران دسوا بينهم الكلام فثار الشر بينهم وبدأوا يتفاخرون بما كانوا يتفاخرون به بالجاهلية، وتواعدوا الحرة وأخذوا السلاح يريدون أن يتضاربوا ويتقاتلوا الذي كانوا إخوة متحابين متعالفين بسبب كلمة هذين الشيطانين. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهداهم وذكرهم بالله وأخبرهم فرجعوا واستغفروا وتسامحوا وتصافحوا ورجعوا. فاليهود عليهم لعنة الله يغيظهم اتفاق المؤمنين والمسلمين، فهم يزرعون الشر بينهم من ذلك الوقت إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فما يقع في الأرض فتنة إلا بسبب اليهود ودخولهم فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.